مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال الذي وجه لك يا ما هو شرعي، لكن ينفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان، حيوانات باسم هيك أجنبي، هل من ايش من وجه من شو من المهم يعني المهم انا هلا بدي اسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال انت وغيرك من الحاضرين لانه مو انت وحدك المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه، وهو من اخواننا وسلفي، وقال ورد علينا اشكال. الآن بقول لك، تصور الجمل أمامك يبرك، أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة، لأنه ولا رجلي، اسمع لأنه بيمشي على أربع، صحيح؟ نعم. فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع، نعم. صحيح؟ نعم. فيداه موضوعتان، نعم. ورجلاه موضوعتان، نعم. لا تخلي يديه أو رجليه، نعم. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير، نعم. ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. وين ركبتي البعير؟ في يديه. ما خلينا حاله يهتدي يا شيخ، بعدين انت بتصير ملقن هو ملقن. ما انت حابب وانا حريص، شو رأيك؟ انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي، بعدين خربت علينا لما قلت رجلي. البعير بيمشي على اربع، هاي بلا تشويه، هدول مقدمتي. هالمفصل اللي يقول اسمه ركبة، خلاف الانسان ركبته في رجله، البعير ركبته في ايده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز بالي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في روات الأربع في مقدمتيها، ركبة البعير هيك نقول في مقدمتيه، وكذلك كل روات الأربع، الهر القط مثلا وين ركبه؟ في ايديه. الارنب وين ركبه؟ في ايديه. الماعز الغنم وين ركبه؟ في ايديه. فمن هون المشكلة نضيع على الناس، وانا بقول لبعض الناس يا جماعة انتوا اهل بوعران ما بتعرفوا كيف يبرو. الله يخليك. يعني انا اتصرف، يعني الحمد لله بالنسبه لهذا، يعني اضع يدي. معلش يا استاذ، قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما انا خايفين عليك، انت عرفت ان السنه ان يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك البعير من هذا، شو بعيوننا انه اول شيء بضع يديه، وانت ليش تضع يديه؟ يعني بيجي جدني وانا لا اعلم هذا النص، يعني فاجد على صوتي. يعني جاي انت بدك تطول بالك علي، يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه، وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه.